إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إلى ما ذكر من الآيات التي سنذكرها إن شاء الله مع بيانها. هذا الكتاب هو كتاب شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو عالم من علماء المسلمين قريب العهد بنا، وترجمته متيسرة متوفرة لطلاب العلم، فلم أعرج على ذكر ترجمته لشهرة الرجل ولقرب عهده بنا، وإن كان الأمر يختلف بالنسبة للإمام الشوكاني عندما ترجمت له، فإنه يختلف حال الإمام الشوكاني في الشهرة من حال الإمام محمد ابن عبد الوهاب، ولكن الذي أريد أن أعلق عليه قبل الشروع في شرح كتاب الشيخ أن أبين حال الناس في بلاد الحجاز وفي بلاد نجد عندما بدأ هذا الرجل بدعوته، فقد كانت كما يقول علماء السنة هناك الشيخ بن باز بن عثيمين محمد بن إبراهيم وغيرهم، ونحن نأخذ العلم عن كل عالم في أي موضع في الدنيا ما دام أنه يدعو إلى السنة. وإنما أنبه على هذا لأن أهل البدع من الصوفية متى رأوا رجلا يدعو إلى التوحيد وينهى عن البدع، لا سيما البدع الشركية كالطواف بالقبر أو الذبح للقبور أو الاستغاثة بالأموات، فما أن يدعو الرجل إلى إنكار ذلك أو أن ينكره بفعله حتى يبادر ويقال له هذا وهابي. ويعنون بالوهابي يعني من ينتسب إلى علم هذا الرجل وهو محمد ابن عبد الوهاب. وكانت تلك البلاد في زمن الشيخ محمد كانت فيها من بدع الشرك من الطواف بالقبور ومن الذبح لها ومن النذر للأموات ومن الاستغاثة بالأموات، كما نرى الآن في بلاد مصر. وللأسف مما يؤسف له ومما يحزن القلب أن بعض تلك المظاهر تكون بتأييد من الدولة وتأييد من بعض من ينتسبون إلى العلم، كما يفعلون مثلا في مولد الحسين ومولد السيدة زينب، وربما حضر بعض المسؤولين، وربما تناقلت هذا الإذاعة، وكما رأيته بنفسي هناك في طنطا عند المولد السيد البدوي، والناس يطوفون هناك ويذبحون ويرتحلون من الصعيد ومن أقاصي الأرض، ينتقلون بنذورهم ليذبحوها عند السيد البدوي. وقد رأيت بعض من ينتسب إلى علم التفسير، وكان النقل كما يقال على الهواء مباشرة، يجلس متعطئا رأسه متواضعا معظما شأن القوم، وهذا رجل عالم في التفسير مشهور في مصر رحمه الله وغفر الله لنا وله، لا ينكر بل يقر ويؤيد. ومن العجيب أنني زرت هذا الرجل في بيته هناك في الحسين في الدور الثالث في أول ما قدمت مصر، وقلت له: يا شيخ، تسكتون عن كذا وكذا وكذا، والناس يتمسحون بالحديد ويطوفون بقبر الحسين. وذهبت إلى قبر الحسين أول ما جئت من الإمارات، وما صليت هناك، بعد ما صلى الناس دخلت المسجد وذهبت إلى قبر الحسين وجلست، والناس أمامي يطوفون بقبر الحسين، وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وبجنبي رجل من المسؤولين عن الضريح، قال لي: انت قصتك ايه؟ وهو يقول للناس: افعى يا حاج، اه والله ما انسى ابدا، افعى يا حاج. والناس بتطوف امامي بعيني، يطوفون بالقبر ويتمسحون بالحديد. فسألني: انت ما بتطوفش ليه؟ ودار الكلام العلمي مع الادب مع الرجل، وتكلمت مع الكلام الذي لا يخفى عليكم في مثل هذا الموضع. قال لي: انت سعودي؟ قلت له: لا، لكن عشت فترة من عمري في مكة. قال: اه، عشان كده انت وهابي. فصارت صبة، كل من يدعو الى التوحيد يقولون: هذا وهابي. وحيلة أهل البدع في كل زمان أن ينفروا الناس عن العالم بشتى الطرق. وهذا الذي قيل في محمد بن عبد الوهاب هو الذي قيل في ابن تيمية، فلما كان يدعو إلى التوحيد وينكر البدع، البدع العملية والبدع الاعتقادية، فقلبوا وقلبوا عليه السلطان، فدعاه السلطان، دعا ابن تيمية، وانعقد مجلس القضاء، وعين لمقاضاة ابن تيمية ومناظرته أربعة من أئمة المذاهب الأربعة: قاضي المالكية والحنابلة والشافعية والأحناف. ودعي الرجل إلى مجلس القضاء كما فصل هذا هناك في كتابه الفتاوى المطول 35 مجلد. فكان مما قيل لابن تيمية: إن المعتقد الذي تدعو إليه، انتبهوا كيف يفعل أهل البدع نفس الحيلة مع العلماء في كل زمان، يقولون لابن تيمية: إن المعتقد الذي تدعو إليه وتريد أن تلزم الأمة به هو معتقد أحمد بن حنبل. يعني معنى كلامهم أحمد يصيب ويخطئ وأنت تدعو الناس إلى معتقد أحمد بن حنبل، فيريدون أن يسقطوا إلزامه للأمة بدعوتهم إلى المعتقد الصحيح بحجة إنه هذا معتقد أحمد بن حنبل. وكان شيخ الإسلام نبيها فطنا مدركا لمقاصدهم. قال: فقلت لهم إن الذي أدعو إليه ليس من معتقد أحمد الذي يدين الله به وتفرد به عن سائر الأئمة، بل هو قول السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ومن التابعين ومن بعدهم من الأئمة، وهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه ومالك وأبي حنيفة وأصحابه. وقال: وأنا أمهلكم 3 سنين أن تخرجوا لي عن أحد من هؤلاء الأئمة الذين تعتقدون إمامتهم أنه يخالف هذا المعتقد. وقال: وإن الذي أدعو إليه إنما هو معتقد السلف من الفقهاء كالشافعي والمحدثين كأحمد، بل وصوفية ذلك الزمان ومعتقد جميع طوائف أهل السنة على اختلاف علومهم لا يختلفون في هذا. فأهل البدع إذا أرادوا أن يحذروا من العالم أوهموا الناس أن الرجل يتعصب إلى فلان، وإلى الآن يفعل أهل البدع هذا الرجل الشيخ العلامة ربيع بن هادي من كبار العلماء وإمام من الأئمة، يؤخذ ويرد عليه، يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، ولما يدعو إلى السنة ويرد على أهل البدع يقولون عمن ينصر هذا الرجل هؤلاء مداخله. وقد سئلت في الجهات الأمنية من هذا ربيع ومن هؤلاء المداخلة، فبينت وقلت لهم كذا وكذا وكذا. قالوا: هذا ولاء لخارج مصر لأنه هذا عالم سعودي. قلت: إن الأمة بأسرها يقولون روى البخاري، وقال البخاري، والإمام البخاري، يبقى الأمة ينتمي ولاؤهم للاتحاد السوفيتي. والله قلت هذا الكلام للضابط، فضحك الضابط كما ضحكت. لماذا يفعل أهل البدع ذلك؟ حتى إذا ما سمع الإنسان أنه هذا وهابي هو مش فاهم إيش معنى وهابي، لكن وهابي يعني طائفة خطيرة، فينفر منه. وإذا قيل هؤلاء مداخلة ينفرون منه. وقلت للشيخ علي حشيش صلى الله عليه وسلم في بيته هناك لما زرته: اثني على أئمة أهل السنة، على ربيع وصيف وخريف والعداد والفوزان وكل عالم من الأئمة. فقال الشيخ: والله احنا ربما سكتنا عن ذكر الشيخ من بابي ومن باب. قلت: والله لن تسلم، سكت أم نطقت؟ فإن نطقت لم تسلم من أهل البدع، وإن سكت لم تسلم إذ تركت كذا وكذا. فالقصد من هذا يا إخواني، الشيخ محمد عالم من العلماء، إن الله كما جاء في الحديث الصحيح يبعث على كل 100 سنة من يجدده، من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أو كما قال الصافي. هذا المجدد قد يكون مصريا، قد يكون بخاريا، قد يكون حجازيا، وليس معنى المجدد أن يكون شخصا، بل هي طائفة، بل هي طائفة كما جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمة ظاهر على الحق. فماذا يصنع أهل البدع؟ ينبذون أهل السنة بالألقاب التي تنفر الناس. وأنا شخصيا لما كنت صغيرا في الأردن، أقسم بالله، كنت أكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنا طفل. محدش يقول لي أنه كان في جماعة التبليغ، لا، كنت في الأردن قبل أن أعرف جماعة التبليغ، وكنت أخاف من الشيخ محمد وأنا طفل. مما كنا نسمع: وهابية وهابية محمد. فكرهت الشيخ، أقسم بالله، ونفرت منه وأنا ما أعرف عنه شيء. ولما ذهبت إلى مكة وكان وكان إلى، فأهل البدع يطلقون هذه الألفاظ لينفروا الناس. لذلك أهل السنة عندما يعظمون عالما لا ينظرون إلى أي البلاد ينتمي، كما أجمعت الأمة فضلا من الله على البخاري بتعظيم أبي عبد الله البخاري. ومن أين البخاري؟ ومن أي البلاد؟ من بخارى. بخارى هناك تتبع الاتحاد السوفيتي قديما، ولكن الله جل وعلا يرفع شأن العبد بقدر قيامه بأمر الله. فبقدر ما يقوم العبد بأمر الله عز وجل، بقدر ما يرفع قدره. فكانت هناك في بلاد الحجاز ونجد مظاهر الشرك، من الطواف بالقبور، ومن الذبح لها، ومن النذر لها، وكانوا يستغيثون بقبر زيد ابن الخطاب، أظن الموجود في الطائف أو في غير الطائف، ربما تفلتت مني الأماكن، لكن يحضرني الآن أنه في الطائف. ويذهبون ويرتحلون إلى قبر زيد ابن الخطاب أخو عمر رضي الله عنهما، يذبحون ذبائحهم، يستغيثون به. فيسر الله وسخر الله هذا العالم، هذا العالم الجليل، وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي، نسبة إلى نجد الحجاز، وبدأ يدعو إلى التوحيد. وكان يحكم مكة في ذاك الوقت الأشراف الذين هم من آل البيت، والذي من سلالتهم إلى الآن ملك الأردن، الملك عبد الله ابن الحسين ابن طلال ابن عبد الله ابن الشريف حسين. فهؤلاء ملوك الأردن أصلهم كانوا من الأشراف، وكان جدهم الشريف حسين الذي خدعه الإنجليزي المسمى مكمهون في مذكر، والله ما عنديش ترجمته بالضبط، يعني مكمهون مكمهون، شوف بلده ايه. هذا جاسوس إنجليزي بريطاني كان هناك، ولبس على الشريف حسين حاكم مكة في ذات الزمان. ومن سلالة الشريف حسين هذه السلالة الأردنية، الملوك الذين هناك، ولذلك يسمونهم أو يسموا دولتهم المملكة الأردنية الهاشمية، نسبة إلى أنهم هاشميون، لأن هذا عبد الله الملك ابن الحسين أبوه عبد الحسين ابن طلال اللي حكم هناك الأردن أكثر من 50 سنة، وحكمها وهو عمره 17 سنة، ابن طلال ابن عبد الله ابن الشريف حسين. ومن سلالة محمد بن عبد الوهاب العالم الجليل مفتي المملكة العربية السعودية الآن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ولما يقال في المملكة آل الشيخ يعني آل الشيخ مين؟ محمد بن عبد الوهاب. ومحمد بن عبد الوهاب جد وجد جد الشيخ عبد العزيز اللي هو بيخطب عرفة، ثم بعد ذلك عين الآن المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وهذا جد جد جده. المقصود فلما بدأ الشيخ بدعوته إلى التوحيد وافقه في ذلك الزمان أمير من الأمراء وهو الأمير عبد العزيز آل سعود، سعود قبيلة معروفة هناك إلى الآن طبعا وهم حكام المملكة. ولما بدأ الشيخ بدعوته تعرض لما يتعرض له أي داع إلى الحق. إذا رأيت الرجل لا يبتلى ولا يصادمه أهل البدع ولا يأكلون من عرضه ولا يذكرونه بسوء ويثنون عليه ويتقربون إليه ويحضرون مجالسه، فأعلم أنه منهم. لكن حتما إذا خالفهم فإنهم حتما يقلبون ويؤلبون عليه ويذكرونه بالقبيح ويفعلون ويفعلون. والله عز وجل يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. ويعلو قدر أهل السنة، ومن أراد الله عزته من يهينه، ومن أراد الله أن يهينه من يعزه. فتعرض الرجل لما يتعرض إليه دعاة الحق في كل زمان ومكان، إلى أن وصل الأمر إلى القتال. وكان يحكم مصر في ذاك الوقت الأسرة المصرية أسرة محمد علي باشا، وكانوا هم الحكام الذين يحكمون الدولة الإسلامية. يعني ما كانوا حكام مصر، لا، كان هناك الخلافة وكان هؤلاء حكمهم مضطرب على الممالك الإسلامية. وكان من ضمن البلاد التي يحكمونها بلاد الحجاز. وكان الشيخ محمد له أبناء حملوا دعوته وتحملوا عناء ما دعا إليه والدهم وكذلك هم. وصار الأمر إلى أن وصلت إلى مصر إلى السلطان أخبار بأنه محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين ويحكم باللدة على كل من لا يوافقه، يؤلبون عليه السلطان. ومن هنا بدأ الشيخ محمد يرسل الرسائل إلى الأمراء والسلاطين. ومن ضمن هؤلاء الأمراء والسلاطين أمراء وحكام مصر، حتى أنه أرسل وفودا من أهل العلم من هناك من بلدته إلى مصر إلى السلطان وإلى نائبه. وبين عندما أرسل له أمر السلطان هنا من مصر أنك تكفر الناس وأنك تحكم بالردة على من لا يتبعك على ما أنت عليه؟ قال كما في الرسائل والمسائل النجدية، قال إنما قمنا ندعو إلى التوحيد فظلمنا أقوامنا أو قومنا وناصبون العداء ولم نبدأ أحدا بقتال ورفعوا السيوف في وجوهنا وجاءوا لينتهكوا أعراضنا، فما كان لنا من بد وسبيل إلا أن ندافع عن أنفسنا. لأن هؤلاء، أقول هؤلاء الذين كانوا يقاتلونه ليسوا من قبل السلطان، إنما الهمج والرعاع والناس العامة الذين كانوا ينكرون إنكاره لهذه البدع ولهذه الأمور. وأرسل في ضمن الرسائل النجدية، وهذا الكلام موجود ومطبوع في مجموع الرسائل والمسائل النجدية، وأرسل إلى سلطان مصر يقول: ونحن لا نكفر من يقوم على قبة البدوي في مصر، ولا نكفر من يطوف ويذبح هناك، وإنما هؤلاء لم يجدوا من يبين لهم. وإن الله عز وجل يقول في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما من عندنا في بلادنا فقد بينا لهم أن هذا من الكفر، وأن هذا من مما لا يجوز، وأن هذا كذا وكذا، وهم يصرون ويعاندون، فحكمنا عليهم بالكفر بعد أن بينا لهم. وهذا أمر دقيق لا بد أن ينتبه إليه، أنه قد يقوم الرجل بالكفر في أمر قد يخفى إذا عم وطم الجهل وغابت وخفت السنن، فيكفر بهذا الاعتبار إذا لم يكن هناك جهل وخفاء وكان الأمر بينا جليا. وأما إذا كان على الأول ووجد جهل ولم يوجد من يبين التوحيد ولم يوجد من يوضح للناس أن هذا شرك، حكمنا على الفعل ولم نحكم على الفاعل. لذلك نحن الآن نقول كما قال الشيخ محمد: لا تقليدا له وإنما اتباعا للدليل. من يطوفون الآن بالقبور في قبور الأولياء الذين يظنونهم كذلك والله أعلم بحقيقة الأمر، ومن يذبحون لهم ويستغيثون بالأموات، هذا كفر أكبر. إذا اعتقد الطائف أنه يتقرب بطوافه إلى الميت، كذلك الذي يذبح للأموات متقربا إليهم والذي يستغيث به، هذا لا شك ولا ريب هو من الكفر الأكبر. لكننا لسنا نكفره، بل هؤلاء يحتجون بسكوت من يسكت ممن يظنونه من العلماء، فدخلت عليهم شائبة الجهل والعذر. ومن يكفر هؤلاء فهو لم يدرك قواعد السلف. المقصود وما زال أهل البدع يستثيرون ويحثون السلطان المصري على دعوة الشيخ محمد، والشيخ محمد يبعث الوفود ويبعث العلماء ويبين الدعوة. واشتد الأمر بين دعوة الشيخ محمد وبين السلطان المصري، إلى أن أرسل محمد علي ابنه إبراهيم باشا بجيش، وذهب هناك وقتل من قتل وذبح من ذبح ودمر ما دمر، واشتد الأمر بين السلطان وبين دعوة الشيخ محمد. وكان أولئك لا يبدأون أحدا بقتال وإنما يدفعون عن أنفسهم. وفي تفاصيل هذه الأحداث أمور تحتاج إلى تفصيل وإلى توضيح، ولسنا في صدد تفصيل ذلك، إنما نذكر لكم الأحداث على وجه الإجمال والتقريب بقدر الإمكان. إلى أن قتل بعض تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما أوفد إلى مصر وغدر به وقتل هنا من بعض علماء نجد، فكان هذا من الأسباب التي حملت الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يؤلف كتبا ليبين دعوته عندما شبهت الدعوة وعندما نصب إليها ما لا يعتقد صاحبها بذلك. وكان يقول دائما: إنما أدعو إلى الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه السلف، ولا أدعو إلى مذهب أحمد في المعتقد، إنما أدعو إلى مذهب سائر أئمة أهل السنة، تماما تماما كما يقول من ابن تيمية عندما نسب إليه أنك تريد أن تحمل الأمة على مذهب الإمام أحمد. وكان في هذا الوقت أمير من أمراء آل سعود، وهو جد ملوك السعودية جده. واقتنع الأمير آل سعود، ما أدري، عبد العزيز محمد اللي ابنه عبد العزيز ابنه، اقتنع ابن سعود محمد ابن سعود بدعوة الشيخ. ومحمد ابن سعود كثير من الناس يظنون أنه مجرد أمير، لا، له بعض الكتب في المعتقد اللي هو جد الملك عبد الله الموجود الآن، عبد الله ابن عبد العزيز آل سعود، عبد الله ابن عبد العزيز آل سعود، هذا جد جدهم من فوق، هذا له اشتغال بالعلم وله كتاب في التوحيد يدل على أن الرجل كان له اشتغال في العلم. المقصود، فتعاون الأمير محمد ابن سعود مع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وكان في هذا الوقت الأشراف هم حكام مكة، وكان في ذاك الوقت من أبنائهم الشريف الحسين، وهو جد هؤلاء ملوك الأردن. وبدأت الدعوة، وبدأ هؤلاء الأشراف يناصبون القتال لدعوة الشيخ محمد، وبدأت هناك قبائل وبلدان تعتقد وتقتنع بدعوة الشيخ محمد، حتى وصلت الأمور إلى أن وصل الشيخ محمد بدعوته إلى مكة، وأرسلوا إلى علماء مكة في ذاك الوقت وناظروهم وأخذوا إمضاءاتهم على دعوة الشيخ محمد بأن هذا هو معتقد السلف. وبدأت الدعوة تتسع حسب ما شاء الله من ذلك، إلى أن تولى الحكم محمد ابن سعود وحكم الحرمين، ومعه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وهذا من الأسباب التي إلى الآن جعلت هناك ارتباطا بين قبيلة آل سعود وهم حكام المملكة مع آل الشيخ. فآل سعود اللي هم أبناء محمد ابن سعود، وآل الشيخ اللي هم أبناء الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. حتى تولى الحكم هذا الأمير محمد بن سعود وحكم الحرمين، وهدمت القباب، وسويت القبور بالأرض، ومنع الطواف بغير الكعبة، ومنعت النذور بالقوة وبالعلم، بالقوة لأنه هذا من واجب السلطان أن يمنع ذلك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا الواجب على السلطان أن يمنع هذه المظاهر، وبالعلم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. البينات العلم والحديد لابد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة هدم الأصنام عليه الصلاة والسلام، واستمرت الدعوة وبدأ هناك الدعوة بين محمد بن سعود وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقامت ذرية هذا وذاك على نفق الأبوين، ولا شك أن كل الناس وأن أي داع وأن أي عالم يؤخذ من قوله ويرد، وأنه قد يصيب وقد يخطئ في العلم وفي الأسلوب، كل ذلك وارد. فنحن لسنا وهابيين، نحن أصحاب سنة، إذا جاء الشيء عن الله ورسوله وعن الصحابة قبلناه، وإن خالف من خالف، وإن جاء الشيء مخالفا لما جاء عن الله ورسوله رددناه، وإن قاله من قاله. فليس معنى كلامي ومقدمتي أن الشيخ محمد كانت جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته كلها صحيحة وكلها حق وصواب، لا، ما كان يدعو إليه من التوحيد فهو حق جزما، أما ما كان يعتري الدعوة من مناوشات سياسية وقتال ونحو ذلك هذا فيه وفيه، قد يصيب وقد يخطئ. لذلك لا ينبغي أن يعترض وأن يقال أن الشيخ محمد فعل كذا وأنه رفع كذا وأنه عمل في السلاح كذا. نحن لسنا وهابيين، كل الناس يؤخذ ويرد عليه، فما وافق فيه محمد بن عبد الوهاب الحق قبلناه منه، وما خالف فيه الحق رددناه عليه، بل رددناه على من هو أجل وأعظم قدرا منه. والأمر كما قال أحمد: لا تأخذ عني ولا تقلدني، ولا الأوزاعية ولا الشافعي، خذ عمن أخذوا، خذ عمن أخذوا. وكما قال مالك: كل الناس يؤخذ ويرد عليه، لأنه هذه الدعوة ربما تراها بعض الأخطاء قلت أو كثرت، فيحتج من يحتج بأخطاء هذه الدعوة إن وجد، ويقول هذه حجة لنا. إن ثبت أنه خطأ فهو مردود على الشيخ محمد وعلى غير الشيخ محمد، وهذا هو الحق الذي يجب أن يدان الله به، ولا ينبغي للإنسان أن يتعصب لغير معصوم، بل كل الناس يؤخذ ويرد عليه. وما أحسن ما قال الشيخ ابن باز عندما سئل عن شيخه، عن شيخ محمد بن إبراهيم، وهو من أجل الناس تعظيما لمحمد بن إبراهيم، بل إنه ربما بكى إذا ذكر شيخه. فلما صدر للشيخ محمد إبراهيم فتوى تتعلق في الحكام واحتج بها من احتج، قال الشيخ ابن باز: محمد بن إبراهيم ما هو بنبي ولا برسول، محمد إبراهيم بشر من البشر، يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، يؤخذ منه ويرد عليه. نعم. واستقر الأمر وبارك الله في هذه الدعوة، إذ خيرها وصوابها أكثر من أخطائها وشرها، إن كان قد وقع من ذلك شيء علمناه أو جهلناه، إلا أن دعوة الرجل نفع الله بها الدنيا وبارك الله في دعوته، وانتشر التوحيد في الدنيا ببركة أقوام بما بارك الله في علمهم ودعوتهم، ومنهم هذا الرجل، وبدأت مظاهر الشرك تزول من أرض الحرمين. والآن يقول بعض أئمتنا في بلاد الحجاز يقول لا يوجد الآن في المملكة قبر يعبد من دون الله. بعض أئمة أهل السنة يقول الآن لا يوجد في المملكة على اتساع المملكة وكثرة الناس هناك، قال لا يوجد هناك قبر يعبد من دون الله. لكن عندنا في مصر الآن إذا ما أقبلت واتجهت إلى السيدة زينب رحمة الله عليها رأيت من مظاهر الشرك ما ترى، وإذا اتجهت هناك إلى الوجه البحري استقبلك بدع وكفريات ما يحصل عند السيد البدوي، مع قولي وتأكيدي لسنا نكفر أحدا من هؤلاء إلا من أقيمت عليه الحجة. والآن يعقدون مجالس لنذور وزارة الأوقاف المصرية عندها جهة مختصة بجمع نذور الأولياء، يا جماعة لماذا تسكتون؟ يا جماعة كفاكم قصص. وطلع الحارث المحاسبي ونزل الحارث ورأى امرأة سوداء وامرأة بيضاء ودخلنا القبر فوجدنا حية، ومن قال لك يا شيخ محمد حسين يعقوب هذا الكلام؟ قال والله ألهول الترابي، هكذا حدثنا الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا. يا جماعة الناس يقعون في الكفر ويقعون في الشرك، أين هم الدعوة؟ كفاكم قصص وكفاكم خطب حماسية، أما آن لكم أن تحملوا المسلمين على حقيقة التوحيد؟ رجل فرد غير الله به أمة، محمد بن عبد الوهاب غير الله به أمة، فنحن ماذا فعلنا وماذا غيرنا؟ نحن ضعفاء، عندنا خور ووهن، ما عندنا هم نحمله لديننا كهم دنيانا. والله الواحد ابنه يمرض تجد هم الدنيا فوق رأسه، لكن الناس يذبحون يتقربون إلى الأموات يستغيثون بالأموات، وكما يقول بعضهم حسن الترابي في الشريط المسجل بصوته، هذا الترابي قيل له يا شيخ لماذا لا تنهى أو لا تنهون عندما تولى الحكم هناك عن عبادة القبور وعن وعن وعن؟ قال نحن الآن ننشغل بشرك القصور، فإذا انتهينا من شرك القصور أنكرنا شرك القبور. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ابتدأ دعوته دعا إلى التوحيد وإلى إماتة مظاهر الشرك، بعد ذلك الله جل وعلا يهيئ الحكم للمسلمين. ذلك الله جل وعلا يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن الاستخلاف والتمكين يأتي بعد الدعوة إلى التوحيد، وبعد أن يربى الناس على دعوة التوحيد يمكن لهم دينهم في الأرض. وبارك الله في هذه الدعوة، ومات محمد بن عبد الوهاب، وجاء أبناء الشيخ وأحفاده وطلابه وحملوا علم الرجل، وانتشرت الدعوة، وخرج من صلبه من العلماء الأجلة ومن دعاة التوحيد من شرح كتاب الشيخ، من شرح كتاب الشيخ محمد من أحفاده، وأنا لا أضبط أسماءهم، أسماءهم كلها مشتبهة، بتشبه حسن بن عبد الوهاب، محمد، عبد الله، المهم فيهم الخير والبركة، نحبهم في الله وإن لم نعرفهم بأعيانهم، لأن أهل السنة ما عندهم دعوة حزبية. المهم ووصل الأمر إلى أن ظهر في زماننا من يدعو إلى دعوة الشيخ، إذ هي دعوة الحق فيما دعا إليه من مسائل العلم العقدية، ومنهم الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، ومنهم العلامة شيخ الإسلام بن سعدي عبد الرحمن بن سعدي السعدي، وهو الذي شرحت لكم فيه كتابه في أصول الفقه، وهي المسمى رسالة مهمة في أصول الفقه، والحمد لله شرحتها لكم. وسنشرح إن شاء الله المذكرة للشنقيطي، لأني أنا أنبه على الكتاب قبله بفترة، كما نبهت على هذا من إيه؟ من أكثر من سنة. وسنشرح المذكرة للشنقيطي بعد أن شرحنا المختصر لابن سعدي رحمة الله عليه. ومنهم من أهل العلم الذين تأثروا بهذه الدعوة وحملوا لواءها ابن عثيمين الفقيه العبد الصالح رحمه الله، والشيخ الفقيه شيخ الفوزان حيدان، والعلامة الذي أسميه بخاري هذا الزمان، ولا أعلم أحدا سبقني إلى هذا، فإن قبل مني ذلك أهل العلم فخير وبركة، وإلا لا أخالفه. لا أعلم على وجه الأرض أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ للرجال من شيخ الإسلام عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، وجعل الله له من اسمه نصيبا. هو عندي والله شيخ إسلام وإمام من الأئمة الأجلة، ومن جلس في مجلس هذا الرجل علم قدر علمه، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه. هذا الشيخ عبد المحسن عباد محدث المسلمين بعد الألباني. كذلك الشيخ محمد ابن عبد الوهاب البنا الذي أصله مصري، واستدعاه الملك فيصل هناك ومنحه الجنسية السعودية، وهو موجود وقد بلغ ما يقارب 100، وفقه الله وعمد الله له بعمر وعافية. وكل علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومن أعظم العلماء الذين حملوا راية التوحيد وجدد الله بهم الدين إمام أئمة أهل الإسلام في زماننا العلامة محدث المسلمين، لم يرى مثله من جدد الدين في هذا الزمان في الحديث، وهو العلامة الشيخ الألباني. وأنا أذكر قصة دائما أذكرها لإخواني وأبناء الصغار الذين يلازموني، أقول لهم كنا في مجلس مع الشيخ الألباني ولست من تلامذته، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يقول الشيخ لما سألته في مجلس، وكان هذا في الشارقة في منزل ابن أخيه في الشارقة، وكان هذا المجلس بعد صلاة المغرب، فقلت له يا شيخ كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ هل دخلها صلحا أم دخلها عنوة؟ كيف فتحت مكة، بالصلح أم بالقتال؟ فيه نزاع بين أهل العلم، يترتب على هذا النزاع مسائل فقهية. فقال ما الراجح عندك؟ فضحكت قلت أنا؟ قال نعم، أم أنكم تقرؤون ولا تفهمون ما تقرؤون؟ معنى كلامه. فالشيخ أثارني بالإيه؟ بالكلمة، فغضبت. وتعلم أنه الشاب في ابتداء طلبه للعلم ضبطه لآداب الطلب تختلف عندما تتقدم به السن، فانفعلت على الشيخ، قلت له لا نفهم الحمد لله، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما دخلوا مكة، قال احصدوهم حصبا، وطبق بإحدى يديه على الايه؟ على الأخرى، وهذا يدل على أنهم دخلوا مكة عنوة ولم يدخلوها صلحا. قال طيب يا أخي وإذا كان معك الحديث ماذا؟ قلت أحببت أن أعرف رأيك. قال وما يضرك برأيي إذا كان معك الحديث؟ قال الألباني ولا ما قال. هذه هي التربية، أن تربي الإنسان لا لنفسك، أن تربيه للسنة لينقاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتعصب للسنة. فهؤلاء العلماء الأجلة المعاصرين كالشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين والعباد وربيع والفوزان والشيدان، وأئمة علماء مصر من أهل السنة كالعلامة الشيخ عبد الرحمن الوكيل والعلامة الشيخ محمد حامد الفقي وشيخ الإسلام محدث الديار المصرية بل ومحدث المسلمين في زمنه العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله، ومن عرفنا من أهل العلم عبد الرزاق عفيفي من علماء مصر من علماء الأجلة رحمة الله عليهم جميعا، كذلك من الشيخ محمد خليل هراس وغير هؤلاء ممن حفظناه أو ممن لم نحفظه، كذلك علماء المغرب وعلى رأسهم المحدث الفقيه العلامة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، وعلماء موريتانيا والشناقطة وعلى رأسهم شيخ الإسلام محمد الأمين ابن محمد المختار صاحب أضواء البيان وغيرهم، ومن علماء الهند وعلى رأسهم علماء الباكستان الشيخ المحدث جميل الرحمن، علماء اليمن على رأسهم مقبل ابن هادي الوادعي، ومن عرفنا ومن لم نعرف ومن حفظنا ومن غاب اسمه عنا، كل هؤلاء من العلماء الذين تأثروا جدا بدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. والعجيب أن جميع هؤلاء يتهمون بتهمة واحدة ألا وهي أنهم وهابية، أنهم وهابية. ولما قام الشيخ الألباني ببركة دعوته المباركة التي نفع الله بها العالم وقام في بلاد الشام، أطبق المخالفون له على تسميته بغير اسمه، يقولون محمد ناصر الدين الألباني الوهابي. ولما أراد أهل البدع أن يكسروا الألباني صوروا قبرا وله قبة وكتبوا في مجلة هذا قبر الألباني الوهابي، مات وبنوا ايه قبة ليوهم الناس انه الألباني يعني اللي هو منع اهو لما مات عملوا له ايه قبة يطبه. فاحتفظ الشيخ بالمجلة، فكان يقدم عليه بعض الطلبة اخونا ابو اليمين المنصوري او غيره، فالشيخ قلوا شوفوا هذه المجلة هذا قبر الألباني الذي لم يمت بعد. هذه سيرة مختصرة بغير ترتيب علمي، وإنما أسردها من حفظي سردا، لأني لما وقع في قلبي كره هذا الرجل وأنا صبي عزمت أنني أعرف دعوة الشيخ، فأكرمني الله وقرأت كتب الرجل واستفدت منها إلى أن قررت أن أدرس حياته الخاصة، فجرتني هذه إلى دراسة التاريخ المعاصر، فدرست التاريخ المعاصر في 9 مجلدات بسبب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الذي يسمونه عند التاريخيين بتاريخ مصر الحديثة والتاريخ الدولة العثمانية والمماليك. درست هذا كله قراءة بسبب دعوة الشيخ محمد ابن عبد، وهذا اللي شرحته من بعض ما أحفظ من دراستي لهذا التاريخ. فلا يقول أن قائل وسيقول، لكن أقول ينبغي أن لا يقول أن هؤلاء وهابية، وسيقال وقد قيل الآن يسموننا شيخ المداخلة وشيخ الفرقة الجامية، الجامية يقصدون عني اني انا يعني أتبع محمد أمان الجامع، والله ما أعرفه معرفة شخصية، والله ما سمعت له شريطا ولا قرأت له كتابا. وأنا أفجأ في مواقع النت يقولون خالد عبد الرحمن شيخ الجامية، لكن أعرف أنا محمد أمان الجامع إمام من الأئمة، قال عنه الشيخ ابن باز هو عالم من علماء التوحيد. قلت كويس. بعد شوية قالوا شيخ المداخلة عشان ربيع ابن هذه المدخلة. قلت الحمد لله أنهم نسبون إلى أئمة صالحين. قال ألا تعجبون كيف يصرف الله عني ذم قريش، يذمون مذمما يسبون مذمما وأنا محمد، تعجبون كيف يصرف الله عنا ذم أهل البدع، ينسبوننا إلى من؟ ينسبوننا إلى أهل السنة فيحسبون أنه ذم وهو نفس. وكانوا بيقولوا لعنة الله وكذا وكذا، يسبون يقولون لا بارك الله في مذمم، فربنا صرف عنه شتم قريش إذ يسبون مذمم وهو ليس أصلا مذمم، هو محمد فيصرف الله. هكذا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يصرف الله عنا سوء أهل البدع إذ ينسبوننا إلى أئمة صالحين أتقياء، ولسنا نرضى أن ننتسب لغير النبي صلى الله عليه وسلم متبعين له متعصبين له، لا نقلد أحدا في الدنيا كائنا من كان على من على، إنما الحجة فيما جاء عن الله ورسوله. فإن شاء الله سيكون درسنا في شرح كتاب التوحيد في كل جمعة بإذن الله بعد خطبة الجمعة، وأنا اجتهد أن أجد يوما فشق علي أن يكون في غير يوم الجمعة حتى لا أشغل نفسي 5 أيام في الأسبوع، لأن أنتم عندكم درس الأحد والاثنين والأربع، فلو جعلت هذا الدرس في غير يوم الجمعة يصير عندي 5 دروس 4 مع الخطبة، فيشغلني عما ما أنا فيه من طلب العلم. فإن شاء الله يكون الدرس بعد خطبة الجمعة ونشرح هذا الكتاب فما كان فيه من صواب استدللنا له بالأدلة من الكتاب والسنة، وإن وجد فيه شيء من الخطأ رددنا عليه. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على محمد.